الرقم السري والباسورد. أحسنت، الباسورد الرقم السري اليوزر نيم حقه. قال يا جماعة ما أعرف، الرجال مات توفي. قالوا إذن بقي له 4 سنوات ونصف. يقول يا شيخ والله إلى الآن يرسل لي يا شيخ من عنده وهو ميت. والله يا جماعة لما قرأتها يعني الرسالة ما في حل، ماذا تفعل إلا أن كانت تعمل هكرز على الإيميل وتحاول أن تخرب نفس هذا. تذكرت قول الله تعالى إن الذين يحبون الصلاة والصوم لا يحبون الفساد، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يا أخي أنت لوحدك انظر لها الصور، ليش تشيع الفاحشة كذا؟ صفق إبليس لهم مبتهجا وباعهم فنونه وقال ما عاد لي دور هنا دوري أنا، أنتم ستلعبون. حب الظهر، إيه شوف حب النهي كله مركز عندهم حتى لو كان بالباطل. يقول الله تعالى هنا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، متى؟ في الدنيا والآخرة. طيب خبرنا منهم يا ربي حتى ننصحهم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظ، لذلك أنا أقول نقطة مهمة حقيقة أحمد اللي ذكرتها، أنه ينتبه الواحد، انتبه لا تنشر شيء من البلوتوثات أو شيء من المقاطع في الفساد، انتبه. لأنك أنا ممكن أنشرها الآن، مرة يا جماعة عملت دراسة، هل تصدقون الآن لما يكون عندي مقطع وأرسله اليوم لإثنين، طيب وبكرة اثنين اللي أنا أرسلت إليهم هم يرسلون لإثنين، وأنا أيضا بكرة أرسل لإثنين آخرين، صح. اليوم اللي بعده الاثنين اللي أرسلت لهم والاثنين الجدد، كل واحد يرسل لاثنين جدد، شجرة نسب. تدرون يا جماعة يصبح مثل الهرم المقلوب، صح. يعني بدأ مني وبدأ ينتشر، صحيح. تدرون يا جماعة بعد أسبوعين 14 يوما بالضبط كم يكون البلوتوث أو المقطع وصل إلى كم شخص؟ عدد هائل. عددهم كم خلال 14 يوم بهذا التسلسل؟ أنا أرسل الاثنين وبكرة الاثنين يرسلون الاثنين جدد، وأنا أيضا بكرة أرسل الاثنين جدد آخرين، والاثنين الجدد الثانيين يرسلون لاثنين، هكذا متسلسل. فرع. تتوقعون كم يكون وصل خلال 14 يوم؟ كم عدد الذين استقبلوا البلوتوث؟ 500 شخص. أكثر من 500. أكثر. بالآلاف. 34,723 شخص. هذه التقنية لازم تكون. 34,000. أنا صدق. شوف التساهل. 14 يوم. في خلال 14 يوم. شوف التراكب. لذلك أنا ممكن أرسل له المقطع الآن، بكرة هو طلع جلس على الكورنيش في جدة وأرسله الخمسة، الخمسة هذولا واحد بكرة طلع الأبها، وهذا طلع راح للشام، وهذا راح لمصر، هذا راح السودان، هذا راح اليمن، هذا راح العراق، هذا راح أوروبا، وكل واحد أرسل إلى الخمسة أو ستة، ثم يحاسبنا الله على هؤلاء جميعا لأني أنا الأصل اللي أرسل في طريقة اللي هو النشر اللي أكثر من طريقة نشر البلوتوث اللي هو يتعرض على أحد المواقع الإنترنت اللي معروفة في انتشار على مستوى جميع أنحاء العالم. أها، ويبدون يحملونهم. فيعني هذا المقطع زواره تقريبا لو تلاحظ بالملايين. ما أتكلم بالآلات. وفيه إذا دعني ناصر، يعني الإنترنت مجاله آخر، خلنا فيما يتعلق بالجوال. طيب. الآن يعني كيف من مساوى الجوال. إيه خلني بس فيصل، أنت ذكرت البلوتوث، وش ذكرت أيضا؟ في بعضهم يحمل مقاطع أغاني وقاطع إباحية ويدخل فيه يصلي في المسجد ويبقاها. أحسن، طبعا هو حكم صلاته صحيحة عموما، لكن أنا أقول أيضا الذي يحمل مقاطع محرمة في جواله، حتى لو قال والله يا شيخ أنا أحيانا أنصح بعض الشباب ألقي محاضرات في الجامعات والثانويات وأتكلم عن هالموضوع، فيأتيني أسئلة يقول يا شيخ أنا عندي مقاطع في جوالي لكن والله لا ينظر إليها إلا أنا. طيب حتى لو ما ينظر إليها إلا أنت ليش تخليها عندك؟ هي حرام. إيه يعني أنت لما تخلي المنكر قريب منك تصبح لما تريد أنك تنام أسهل. إيه بعدين تقول والله ودي أني أشوف مقطع كده. أطلع عليها. طلع الجوال وانظر. سريع. لكن لو كان هذا المقطع في الكمبيوتر باقي شغلة وباقي مدري شغلة طويلة، قوم شغل الكمبيوتر وانتظر حتى يحمى وادخل وملفات مخفية قصة طويلة يا رجال ارقد. لكن لما يكون الجوال وانت نايم في الظلمة تتلمس وين الجوال وتاخذه، كلما استطعت تجعل بينك وبين المنكر مسافات وحواجز أفلحت. أذكر مرة في رمضان قبل يمكن 10 سنوات تقريبا ذهبت إلى كندا أصلي في أحد المراكز الإسلامية وأقولكم حضرات الشاهد، استأجرت فندق بجانب المركز. تعرف أنت في كندا الجزء الثاني من العالم ينقلب الليل نهار والنهار ليل، صح. فأنا أريد أني أنا ما في نوم لأني أصلا نهار يعتبر بالنسبة لي متعود عليه، فقال لي إبليس قم شغل التلفزيون. قلت في نفسي يعني إيش بلقى في التلفزيون يعني قنوات برنامج عن تلاوة القرآن بلقى لي بلاوي. قلت أرقد بس. قال إبليس لا قم شغل التلفزيون حتى ترى أحوال المسلمين. الله زين الله شو يعني من باب انك تعيش قضيتك قمت وشغلته. جميل. الا كله يعني صح ما كان في شيء خليع لكن يعني اشياء تضيع وقتك وانت في رمضان. قلت اعوذ بالله اشترى جيم وطفيته وجئت انا. قال الشيطان قم شغل قم شغل. ايش بلاك رجعت صار هو شغله هو الحين. طبعا قم شغل الاولى تعب معي 100%. قم شغل الثانيه خلاص اقل لانك تعودت. الشيطان اذا اعطيته وجهه استجبت له اول مره المرات اللي بعدها يصبح اسهل خطوه انك تستجيب له. المهم قلت اعوذ بالله الشيطان الرجيم. قال لا قم قم خلاص. قلت والله اقطع عليك الطريق واجي عند التلفزيون من الخلف في السلك الموصل بين التلفزيون وبين الكابل الخاص بالساتلايت بالدش واجي وافكه من هنا وافكه من عند التلفزيون واخذ السلك واتصل على الاستقبال تحت ريسبشن. قلت بالله ارسل لي واحد من العمال. ارسل واحد من العمال ما يدري يعني انظف غرفه ولا اريد ما. قلت خذ هذا السلك الواير هذا خليه عندك. قال اتس جود فور يو. قلت لا جود فور يو انت خليه عندك هذا ما اريده. زين وياخذه ويذهب. سبحان الله لما جئت انام قال بلي شغل التلفزيون. قلت وين احتاج قصة. اتصل على الريسبشن واطلب السلك اي سلك. اتصلوا على قسم الصيانة قسم الصيانة اي سلك ما افهمه يا رجال نم. فالمقصود انك اذا جعلت بينك وبين الباطل حواجز استطعت انك تنتصر على الشيطان. لذلك حتى تحميل الامور هذه في الجوال امر ما يجوز ولا ينبغي الإنسان يا جماعة أنه يحمل معها الخرابيط هذه. وبكرة ممكن الجوال يسرق منك وتنشر ويكون عليك إثمه. المساواة. طيب خلناها بعد الفاصل نأخذها بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. فهذه يا شباب ما يتعلق بالجوال وأحكام. تفضل فيصل. فيه بعض المساوى أنه واحد يقرأ الرسائل اللي تجي انشر تؤجر يجيك أدعية ما أدري شلون جاية وإذا قريت سورة ما أدري يسمونه يحصل لك كذا يحصل لك كذا وكذا وينشر يبدأ ينشر الرسائل. والله يا أخي هذه فعلا مشكلة. بعد أحيانا يعني أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. مشكلة بعض الناس أي رسالة تأتي إليه مباشرة يسارع إلى إرسالها دون أن يتأكد هي صحيحة ولا خطأ. يعني صارت بعض الجوالات والرسائل مصدر الإشاعة وأصبح فعلا خاصة لا يجوز أنك تنشر أي حديث أو خبر أحسنت أو خبر معين إذا كان خاصة أخبار عن أشخاص معينين لا يجوز تنشرها إلا بعد التأكد منه. وإذا كانت أخبار سيئة ما يجوز تنشرها. يعني مثلا لو جاءك رسالة تم اليوم القبض على فلان الفلاني في قضية مثلا اغتصاب مثلا أساس أول واحد. واحد كذا من أصحابك أرسلها لك ليس خبر من الأخبار الرسمية لأن الأخبار الرسمية لا تنشر هذه الأخبار أصلا ممنوع رسميا. لكن واحد من أصحابك قال كلمني صديقي في الشرطة وقال اليوم مقبوض على فلان كذا. هل يليق أنك أنت تبدأ تفضح هذا الرجل؟ لا. ما يليق يا أخي. حتى مسلم ولا غير مسلم لا تنشر مثل هالأمور هذه الفاسدة. الأمر الثاني إذا كانت أحاديث يا جماعة في وصية يمكن جاءتكم على جوالاتكم وصية أحمد خالد الحجر النبوية كثيرة ما تجي هذه صرتني يا شيخ وأنا في ثالث متوسط يعني قديمة. والله يا أخي إنها قديمة كانت بروشورات من قبل يعني أحسنك ولا تزال إلى اليوم. هذا واحد ألف قصة أن واحد اسمه أحمد خادم الحجرة النبوية وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وقال له إنه مات اليوم من الناس كذا وكذا على غير الإسلام وإذا أنتم لم تدعوا إلى الإسلام وإذا أنت لم تنشر هذه القصة فإنه سيأتيك عذاب ويأتيك مشكلة. تنصدم سيارة في واحد ما نشرها وانصدمة سيارته واحد ما نشرها واحد مدري إيش. المقصود أن هذه لا يجوز نشرها. ومسألة أنشر تؤجر على أشياء أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة هذا ما يجوز الواحد أن يتساهل. جت رسائل في الفترة الأخيرة اللي يقول واحد أرسل مثلا الرسالة هذه بعد أربع أيام كان يعاني من مرحلة مرحلة في الوظيفة فترقى والثاني كان طفران وكسب عشرة ملايين. أي هذه وفي الرسائل الثانية اللي يقول ارسل اسالك بالله وانكم مكلف ان ترسل الى 10 اشخاص. طيب ما اسال عنها يوم القيامه. طيب انا مفلس. طيب شلون تقدر تقول انا جوالي استخباري؟ طيب انا ما اقدر ارسل. أحسن. يعني شلون يعني ذنب علي بطاقات شحن؟ والله يا اخي انه مشكله. يمكن يبيع بطاقات شحن. شرعا ما يجوز عموما الذي يرسل ويقول اسالك بالله انك ترسلها الى 10 اشخاص بذمتك يوم القيامه، هذا ما يجوز لاسباب. اولا انه الزمك ان تنفق مالا وهو لا يلزمك شرعا. انا ما يجوز اقول لك والله انت تصدق على فلان. طيب يا اخي هذه صدقه وسنه، ليش تحلف علي؟ فهذا من اكل اموال الناس بالباطل. الامر الثاني انه لا يجوز له ان يقول انشر وسوف تسمع خبرا جيدا. أيه. اليوم انت تعلم الغيب. صح. اني بس ممكن اسمع خبر سيء، ايش دراك؟ وفي نفس الاتصالات اللي تيجي يقول انا الشيخ الفلان الفلان هو ساحر. يجيك يقول لك انا اقدر عندي انت فيك مشكله بالموضوع هذا. ما ادري وش كيف. لا اشرحها لي اكثر. هذا انا مره من المرات كنت طالع البحر مع الاهل وزي كذا، وجاني اتصال رقم غريب كذا. ورد على اتصال وسلام عليكم، قال لي معك الشيخ فلان فلاني، انت فيك من المملكه ولا خارج المملكه؟ خارج المملكه. ويقول انت فيك عين، وصليت صلاه الاستخاره وطلعت رقمك من صلاه الاستخاره. قلت سبحان الله شلون يطلع. صليت صلاه، اتعرف صلاه الاستخاره؟ قلت اي اعرفها. طلعت رقمك ما شاء الله، وانت فيك كذا وكذا وكذا، وتحول لي عشان اعلمك وش المشكلة. حول لي فلوس، حول لي فلوس عشان تعرف وش المشكله. وبدأت ارسلت طبعا الرقم للهيئه. ممتاز. طبعا بالمناسبه هؤلاء كثرت اتصالاتهم الان، يتصلون احيانا في الغالب من افريقيا، ويبدا يتصل ويقول لك انا اكوك في الاسلام فلان فلان، أنا رأيت في المنام أنك تساب بكذا وكذا. صحيح. وأنك إذا لم تفعل كذا. في البداية ما يقول لك أحيانا أرسل لي فلوس، بس يمكن صاحبك هذا سريع طفر العادة، خذها من قصرها هذا. العادة كيف يفعلون؟ يقول لك أنا لا أريد منك مالا، لا أريد منك شيئا، أنا أقول اذهب واذبح شاة وتصدق بلحمها، بس تصدق بلحمها، أنا لا أريد منك شيئا. نعم. بعد يومين يقول ها تصدقت؟ تقول نعم تصدقت والله جزاك. يحس انك كويس فيقول لك طيب انا رايت ايضا رؤيا، ولكن الاشاة الثانيه لابد نوزعها عندنا في البلد. أيه. زين في افريقيا ما نوزعها عندكم، ارسل لي 500 ريال حتى انا. فيبدا بعد ذلك يلعب في السحر. انا رايتك في المنام انت مسحور ومعتقد، وانه يعني حتى صار سبب مشاكل عائليه، يعني في احد من اقاربك ما اللي سحرنا. طيب انا طيب انا مقطوع من الشجره، شو تقول بيديني؟ واحد من اقاربك. واحد من اقاربي، ما عندي اقارب. طيب شو تقول بيديني؟ هذا زي يتفضل احمد، واحد من الشباب في الساحر، واتصل على الساحر وقال له يا ساحر انا ابوي عنده مشكله، هو بين ام بينه وبين امي. قال الساحر خلاص انا والله اعمل لك عمل، اخلي ابوك يحب امك وما بينهم مشاكل والمشاكل كلها تذهب. فوعده ياتي اليه واتفق معه ب10,000 ريال يعمل له هذا العمل. وجاء لما بدا الساحر يسحر، طبعا كان الاخ هذا منسق مع هيئه الامر معروفنا يعني المنكر، فجو وطبوا عليهم ومسكوا الساحر، قالوا هذا اصلا ابوه ميت من 10 سنين وامه ميته من 5 سنوات. يا سلام، كيف تقول اعمل لك عمل اخلي ابوك يحب امك؟ كذابين. يجمع القبر بالقبر، يجمع بين القبور يمكن. ما تدري بين الارواح. بعضهم الحين صار يوزع ما شاء الله نخل في الجنه واراضي وسكوك، يقول لك قول الكلمه هذه وانشرها الان. شفت سهولتها كيف؟ شوف الان لك كذا كذا في الجنه نخله. هو طبعا شوف إذا كان اعتمد على حديث صحيحة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة مثلا، إذا كان اعتمد على حديث صحيحة لا بأس أن يخبرك بالحديث، لكن لا يجوز أن يجزم. ما يجوز يقول لك قلت سبحان الله وبحمده فقلت أنت نعم، قال ببروك نخلة في الجنة، إيش دراك أن الله تقبلها مني؟ صح. يمكن أنا نيتي غير خالصة لله. الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يمكن أنا لست من المتقين. صح. كيف تجزم أن الله تقبلها مني؟ أيضا هذا أمر مهم، أن الإنسان لا يجزم للآخرين أنه قبلت وأن الله غفر لك وأن الله تجاوز عنك، لا، لا يفتح المجال في هذا. طيب في الرسائل الجنسية اللي كثرت على الجوالات، يعني جيك أرقام خاصة أو شركات يعني مجهولة حتى ما تدري إذا، فجيك اسم ما تدري من وين مصدره. الاتصالات. فتجيك تقول اشترك معنا في برنامج على رسائل حب وبعدين الجنسية ومن يعرف، فانت ما تجي تشوفها في الحقيقه يعني ما فهمت. اشرحها، لكن اشرحها باسلوب مؤدب يعني لا تجيب العيد. اللي أقصده يعني تجيك رسائل جنسية يعني. يعني كيف؟ قصص جنسية يعني ما أخذها من نسج الخيال تثير الشعراء العاطفة. يعني شيخ فيه بعض القنوات دائما تجي رسائل يعني من شركات أو من أشخاص ويقول لك اتصل بي حبيبتك أو وأنا أنتظر مشتاقة أسمع صوتك. طيب لما تتصل إيش تجد؟ تجد ما جربت أكيد والله يأخذون يأخذون وقت طويل منها يسرقون فلوسك رصيدك يروح على الفاضي. مو أنا مجرد طبعا. صح مجرد. تخيل مرة قبل يمكن 8 سنوات أول ما طلعت الجوالات لما كانت الدقيقة بريال 65 هللة أنت يمكن ما لحقتوا عليها كنتوا صغار ذيك الأيام أنا أبو 10,000 أبو 10,000 الشاهد كانت دقيقة بريالين تقريبا يعني تكلم 5 دقائق هذه 10 ريال. الشاهد ذهبت ألقي محاضرة في السجن على السجنة يعني فواحد من السجنة مسكني لما أردت أني أخرج يقول أريدك أن تساعدني في قضيتي لإخراجي فقلت له إيش قضيتك؟ قال أنا علي أنا عندي مشكلة مع شركة الاتصالات. قلت إيش المشكلة؟ قال علي مبالغ لعدة أرقام أخرجتها وبعضها باسمي وبعضها بأسماء زوجتي وكذا ولا لا لا. المهم كلها تحت مسؤوليتي وعليها فواتير تتوقعون كم الفواتير؟ أكيد في الزمن هذاك أكيد غالية أكيد 200,000 أو 300,000 والله يا جماعة أنها 2,000,000 ريال. الله شو سوي هذا؟ 2,000,000 ريال بيكلم القمر هذا ما يعني شوف الكثرة استعماله لهال المكالمات غير مبالي ويبدو لي أن والله تعالى أعلم أنا لا أسيء الظن لكن يبدو لي أن كثيرا منها واضح من شكله ومظهره وطريقة كلامه أنها ليست كلها في صلة أرحام ودعوة إلى الله كثير منها ربما كان في غزل و... يعني آخر الليل واحتمال أن تأتيها يعني بعض الرسائل يا حبيبي أنا مشتاقت لك اتصل بي فيتصل رقم في استراليا رقم في لندن رقم مدري وين ويحسب عليه بالدقيقة بكذا وهذا بلا شك أنه لا يستجيب له حقيقة إلا ضعاف العقول اللي بيستجيب لما تقول أنا حبيبتك وسمعني فيبدأ وحده وأحيانا يكون يعني امرأة ربما كانت في غاية القبح وربما أنها أرسلت إليه صورة لبنت من أجمل البنات وقال هذه صورتي يا حبيبي يلا كلمني ويبدأ الرجل الفاتورة شغالة عليه وفي بعضهم يا شيخ هذا سفة خلنا نسمع فيصل هل الجوال برضو لا نسمعك الآن لأن الوقت الحلقة انتهى ويبدو أنه لابد حلقة ثانية لأن باقي الكلام على الجوالات المسروقة إيش أحكامها الغش في الجوالات النغمات كاميرا نعم كاميرا الجوال والأمور المتعلقة بها هل يجب إذا أردت أن أبيع جوال والجوال مثلا سقط عليه انسكب عليه عصير أو ما هل يجب أخبر ولا أبيعه هكذا ماذا أفعل إذا علمت أني صورت في موضع أنا لا أريد أن أصور فيه أو صورت زوجتي أو أبنائي كيف أتصرف إيش النقاط اللي ممكن أمشي عليها لو شاب يبتز بنت بصور جوال معينة كيف أستطيع أني أنقذ هذه البنت الوقت انتهى ونحتاج إلى 20 دقيقة أخرى خلوها في حلقة ثانية إن شاء الله الله يجزيكم خير شباب الله. بارك الله فيكم أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم واستماعكم معنا إلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا هو الذي نسلك هو الذي نسلك ابن المدافر واقف ابن المدافر واقف خلف الجميع يتابعون خلف الجميع يتابعون هو الذي يوجه وهو الذي يخرج وهو الذي يخرج إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون